السؤال الرابع في نفس الصفحة يقول في حديث أنس لما كان الصحابة في الصلاة ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز للإمام إذا تأخر أن يأم المصلين من وسط الصلاة؟ نعم، هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، وهو قدوة المسلمين. هذا إذا كان هو الإمام الراتب، أما الإمام الذي ليس براتب ليس له هذا الحكم. وفي هذا إذا كان يعني يعرف الإمام الذي قبل الإمام الراتب يعرف الأحكام الشرعية، فهذا حكم وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوة المسلمين، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولكن إذا خشي أن يلتبس الأمر على المصلين وتسامح ورضي الإمام الراتب فلا بأس بذلك، والله تعالى أعلم.